أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي خير الأمم وأفضل الأمم. وإذا كان المال عند رجل صالح فهذه نعمة عظيمة، نعمة فوق نعمة، نعمة الصلاح أولا ثم نعمة المال. ولهذا جاء في البخاري في الأدب المفرد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، وما أقبح الكفر والإفلاس في الرجل. ولما كان المال معاشر الإخوة يكتسب بطريق مشروع، وقد يكتسب بطريق ممنوع، جاءت النصوص في الكتاب والسنة في النهي عن الاكتساب الحرام، وعن أكل الحرام، وعن لبس الحرام، وعن تعاطي الحرام. والمال كما لا يخفاكم هو كل ما يتمول، مسكنا كان أو مركبا أو ملبسا أو نقدا أو عقارا أو نحو ذلك، كله يسمى مالا. وافتتن كثير من الناس بالمال الحرام والعياذ بالله. والناظر في كثير من الفتن التي تعصف بكثير من بلاد المسلمين يجد أن كثيرا منها سببه المال، فذاك يبحث عن منصب وهذا يجمع ثروة، وآخر يريد أن يتقرب إلى فلان أو فلان أو نحو ذلك. وهذا جاء مصداقه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد روى الترمذي وغيره بإسناد حسن عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لكل أمة فتنة تكون سببا في افتتان الناس، تكون سببا في زيغ الناس، تكون سببا في انحراف الناس في دينهم وأخلاقهم وسلوكهم وعقائدهم ومناهجهم إلى غير ذلك. وفتنة هذه الأمة هو المال، نسأل الله السلامة والعافية. كم من إنسان أشرك بالله عز وجل بسبب المال، كم من إنسان عق أبويه بسبب المال، وذاك يقطع أرحامه بسبب المال، وهذا يقتل صديقه وصاحبه بسبب المال، وذاك يترك حضور الجمع والجماعات بسبب المال، وهذا يتكبر على الناس بسبب المال كذلك. وهلم جر في مسائل كثيرة سبب انحراف كثير من الناس فيها هو المال عياذا بالله. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في زمان يقل من يتحرى الحلال، يقل من يجتنب الحرام، بل لا يبالي المرء، أهم شيء عنده يأكل يشرب يلبس يركب، يسكن، يتمتع، يسافر، ينفق إلى غير ذلك. من أين هذا المال؟ لا يبالي. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء آخذ ماله من حلال أم من حرام. نسأل الله السلامة والعافية. وأنت شاهد أيها المسلم، وسرح طرفك يمينا وشمالا، تجد كثيرا من الناس بهذه المثابة وهذه المنزلة، لا يسأل ولده من أين جاء بالسيارة، أو من أين له هذا البيت، أو من أين له هذا الرصيد الكبير في البنك، أو من أين له هذه المزرعة، بل ربما شجعه إما بسكوته وإما بالثناء عليه، يثني عليه بأنه ذكي فطن، يعرف كما يقال من أين تؤتى الفريسة ومن أين تؤكل الكتف. وهذا مصداق حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. واعلم أيها المسلم أن العباد مسؤولون عن أموالهم، سيسأل كل صاحب مال قل ماله أو كثر عن هذا المال. روى الترمذي وغيره بإسناد حسن بشواهده عن جماعة من الصحابة، منهم أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذه الأربع سيسأل عنها العباد يوم القيامة، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فكل عبد سيسأل عن هذا المال: أمن حلال كان كسبه أم من حرام. فالأمر ليس بالسهل كما يتصور كثير من الناس، وليس بالهين كما يظن كثير من الناس، بل الأمر شديد والأمر عسير. ولهذا جاءت النصوص في النهي عن أكل مال الحرام وعن تعاطي الحرام، من ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهكذا ذم الله عز وجل اليهود لأنهم يأكلون السحت، يأكلون الحرام، يأكلون الربا. وهذا لا يخفى على عاقل في تحريم المال الحرام، لكن ما يخفى ربما عن كثير من الناس الأمور المترتبة عن أكل الحرام. ما هي ثمرات أكل المال الحرام؟ هذا قد يخفى على كثير من الناس. وإليك في هذا المجلس بعضها مما يتيسر ذكره في هذا المقام من الأمور التي يترتب عليها أكل الحرام: أن آكل الحرام مستحق لدخول النار، عياذا بالله، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، نار عظيمة محرقة مؤلمة موجعة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكل أموال اليتامى من أكل الحرام. وتأمل هذا الوعيد في هذا الحديث يا رعاك الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: وهذه أشد عقوبة في الذنوب، يدل على شناعتها وبشاعتها وأنها من أكبر الكبائر، يعني أكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ميراث أكله، معاش أكله، بيت استحوذ عليه، سيارة باعها، وهكذا أثاث، أرض استحوذ عليها، إلى غير ذلك. إنما يأكل في بطنه نارا عياذا بالله. فالأمر ليس سهلا كما يظن كثير من الناس. وهذا ما أكدته الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. هذا تأكيد للآية السابقة أن أكل الحرام سبب من أسباب عقوبة الله بالنار لآكل الحرام عياذا بالله. وهكذا جاء في حديث كعب بن عجرة وهو مخرج عند الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، النار أولى بهذا الجسد الذي نبت من حرام، أكل الحرام، شرب الحرام، ركب الحرام، سكن الحرام، تمتع بالحرام، سافر بالحرام، ربما حج واعتبر بالحرام، فالنار أولى به عياذا بالله. فالأمر ليس بالسهولة التي يظنها كثير من الناس، الأمر ليس سهلا. من عقوبة أكل الحرام أن الله لا يقبل عمل آكل الحرام، يتصدق ولا تقبل صدقته، يزكي لا تقبل زكاته، ربما يصوم ويصلي ويحج ويعتمر، يبر والديه، يصل أرحامه، وهو آكل للحرام. لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله في هذه الآية: المتقون، إنما يتقبل الله من المتقين الذين يتحرون في المطاعم والمشارب. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. صدقة من غلول، قال بعض العلماء، أي من كسب محرم أو من غش أو كذب عياذا بالله. هذه عقوبة لآكل الحرام لأنه تعدى وظلم وتجاوز حدود الله عز وجل من عقوبة أكل الحرام أنه سبب من أسباب الفقر، سبب من أسباب الإفلاس، سبب من أسباب ذهاب الأموال. واعتبروا يا أولي الأبصار، دول أعلنت إفلاسها، كما يقال النكسات والنكبات الاقتصادية، ما أسبابها؟ التضخم، الاقتصاد، ما سببه؟ أكل الحرام، الربا، شركات ضخمة أعلنت إفلاسها وباعت محتوياتها وباعت ممتلكاتها ووكالتها وشعاراتها. أكل الحرام سبب رئيس من أسباب الإفلاس ومن أسباب الفقر. كم من إنسان كان لا يتحرك إلا بالملايين، اليوم يعجز في لقمة العيش له ولعياله. كانت له الأملاك الكثيرة الكبيرة، لكن لما أكل الحرام عاد أمره إلى قل، وعاد أمره إلى فقر. ويؤكد هذا ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في مستدرك الحاكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإنه يصير إلى قل، فإنه يصير إلى قل. وجاء في رواية أخرى: ما من قوم أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمرهم إلى قلة، يكون عاقبة أمرهم إلى قلة، إلى فقر، إلى إفلاس. وتأملوا، بعض الدول كانت ترفل في النعيم وفي الأموال ولها ما لها من الأرصدة، ثم عاد أمرها إلى إفلاس، أفلست، كثرت ديونها. سبب ذلك أو من أسباب ذلك أكل مال الحرام والربا من ذلك معاشر المسلمين. فإن الربا لا شك في حرمته، فإياك إياك أيها المسلم أن يغرك الوسواس الخناس فتقع في الربا بحجة أنك محتاج أو بتسميته بغير اسمه كفوائد أو نحو ذلك، أو بيع إسلامي، أو بحجة أنك مدين والناس يطلبونك ولا بد أن تسدد، أو أنك تكتسب ثروة ثم بعد ذلك تتخلص من المال الحرام. هذه وساوس يلقيها الشيطان، شياطين الإنس والجن، في قلوب كثير من الناس فيقع في الربا والعياذ بالله. والعاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا إفلاس، تخبط، كما ذكر الله عز وجل عدم طمأنينة وراحة، وفي الآخرة نسأل الله السلامة والعافية من العذاب والنكال، حرب من الله ورسوله. من عقوبات أكل الحرام أن الله عز وجل ينزل عقوبته على آكل الحرام، يبتلى بمرض. كم من أناس كانوا في صحة وعافية ابتلوا بالأمراض، ابتلوا بالأسقام، يبتلى بحادث، يبتلى بولد شقي والعياذ بالله، يدخله في فتن، يدخله في إحن ومحن ومصائب بين الناس. وما درى أن من أسباب ذلك هو أكل الحرام وتعاطي الحرام. وقد جاء في حديث ابن مسعود وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أنزل الله عليهم العقوبة وفي رواية أنزل الله عليهم العذاب. فقد يبتليك الله بأمراض، يبتليك الله بإفلاس، يبتليك الله بعدو يأخذ مالك، ينتهك عرضك والعياذ بالله، يسفك دمك، يذلك، يهينك. والسبب أو من الأسباب هو أكل الحرام عياذا بالله. فالأمر ليس بالسهل، الأمر خطير، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. قد تكون العقوبة خسف كما سيأتي معنا، قد تكون العقوبة غرق، قد تكون العقوبة حرق والعياذ بالله، حادث سير يبتلى به الإنسان، إما بموت فجأة والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ منه، وإما بإعاقة أو مرض طويل أو نحو ذلك. فإياك إياك أيها المسلم من تعاطي الحرام، من عقوبات أكل الحرام عدم إجابة الدعاء. لإنسان يدعو ويتحرى أوقات الإجابة أو أماكن الإجابة فلا يستجاب له، يدعو ويكثر من الدعاء وربما ألح في الدعاء لكن لا يستجاب له، وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله. لأن الدعاء سلاح، الدعاء عبادة أمر الله عز وجل بها وأحبها الله سبحانه وتعالى، وأنت تدعو فلا يستجاب لك. والسبب في ذلك هو أكل الحرام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. تأمل حال هذا الرجل، أتى بأعمال هي سبب من أسباب قبول الدعاء، السفر، كونه أشعث أغبر، مد اليدين، الثناء على الله بقوله: يا رب يا رب، ومع ذلك أن يستجاب له. أي كيف يستجاب له وهذا حاله؟ المطعم محرم، المشرب محرم، الملبس محرم، الغذاء محرم، ربما يتقاضى معاشا وهو لا يداوم، وأصدقاؤه يوقعون عليه ويظن أن هذا يعفيه، وهو يأكل الحرام ويؤكل غيره، أو يأتي هو في آخر الشهر أو في نهاية الأسبوع إلى الحافظة ويوقع على أنه حضر، لا يكتفي بالغياب بل يكذب زيادة على ذلك، أو يأخذ الرشوة، يعمل في بنك ثم يأخذ الرشوة في الاعتمادات، أو هو موظف في وزارة ولا يمرر المعاملة إلا إذا أخذ مالا رشوة، أو هو في بوابة أو في ميناء أو في مطار يمشي البضائع المنتهية صلاحيتها أو التي لا يجوز استعمالها، المسكرات والمخدرات أو نحو ذلك، ويعطى مالا، فهذا أن يستجاب له وهو آكل للحرام عياذا بالله. فالأمر ليس سهلا كما يظن كثير من الناس. من عقوبات الحرام الخسف عياذا بالله، ابتلاء الأرض، أو أن يطوق يوم القيامة من 7 أراضين. وهذا دلت عليه أدلة، فقد جاء من حديث عائشة وابن عمر وسعيد بن زيد، وهي في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتصب قيد شبر من الأرض خسف به من 7 أراضين يوم القيامة. وجاء في لفظ: طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. أمر الأرض ليس سهلا معاشر الإخوة، أن تأكل أو أن تأخذ ميراث أخواتك أو عماتك أو خالاتك أو إخوانك، الأمر خطير. جاء في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن عليه رحمة الله كانت له خصومة في أرض، فجاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكر لها الخصومة في الأرض، فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. اسمع هذه النصيحة: اجتنب الأرض، إياك أن تسطو على أرض بحجة أن صاحبها كان يفعل ويقول ويفعل ويفعل، إياك أن تسطو على أرض بحجة أن هذه أرض الدولة، مساكن الدولة، أو بعض الناس يسطو على مسطحات خضراء أو ارتداد، يتقدم يوسع على نفسه في الدنيا ويضيق على نفسه في الآخرة عياذا بالله. رأينا بعض الناس يبني جداره على حافة الطريق، لا يترك مجالا للمارة، يريد أن يوسع على نفسه ويضيق على غيره، وضيق هو على نفسه كذلك عياذا بالله. الأمر ليس سهلا أن تذهب إلى مزرعة لأناس ضعفاء وتسطو عليها بالقوة، ثم تقسمها إلى مربعات أو إلى مقسمات وتبيعها بكذا وكذا، ولو ربحت 1,000,000,000 فأنت خاسر، والله إنك خاسر، ولو جمعت من مال الدنيا ما جمعت. لك عبرة في قارون الذي جمع من المال وربما ما لم يجمعه غيره، وانظر إلى عاقبته: فخسفنا به وبداره الأرض. انظر إلى فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجريت الأنهار من فوقه غرقا عياذا بالله. وانظر إلى تجار مكة ممن كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام وملك وكانت له الأموال، ماذا كانت عاقبته؟ اجتنب الأرض. بعض الناس يقول: هذا ملك بني فلان، وربما أخذ تعويضا وأكل فيها 10 سنين. يذهبون إلى مؤسسات الدولة قائمة وفيها مصالح للناس، مدارس، مستشفيات، مستوصفات، ثانويات، إلى غير ذلك، وتعطل، أو الدولة تسلم أو سلمت بعض المزارع أو بعض الأبنية عقود انتفاع. ما معنى عقود انتفاع؟ يعني تنتفع بها، فإذا انتهت حاجتك منها رددتها إلى الدولة. يذهب صاحبنا يبيع، باع ما لا يملك، مال حرام يأكله ويؤكل غيره، والثاني يبيعها للثالث، والثالث يبيعها للرابع، وهكذا، من غير أن يتروى الإنسان أو ينظر في الحلال من الحرام أو يسأل أهل العلم كما أمره الله عز وجل. يا أبا سلمة اجتنب الأرض. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يأتي بترابها إلى المحشر. من أخذ أرضا بغير حق، أرض حتى لو كانت شبر في شبر، تأتي بترابها إلى أرض المحشر، إلى المحشر، فما بالك الذي يأخذ الهكتارات، فما بالك الذي يأخذ الممتلكات ويسطو عليها بقوة السلاح وربما بمساندة الأقارب والأرحام، يعينونه على الظلم، يعينونه على الحرام عياذا بالله. الأمر ليس سهلا معاشر الإخوة. من عقوبات أكل الحرام ذهاب البركة في المال. كم من إنسان يملك الملايين لا بركة فيها، تراه تظن أنه من أفقر الناس، مبتلى بديون، مبتلى بأمراض، مبتلى بحوادث، مبتلى بمصائب، يذهب المال عنه لا يدري أين ذهب لقلة البركة. وانظروا في حال كثير من الناس، بعضهم يستلم في الشهر 1500 دينار، 2000 دينار، في نهاية الشهر يأتي وهو مستلف، بينما صاحب الدخل المحدود كما يقال 500 دينار تكفيه لنهاية الشهر، وهو آكل، شارب، راكب، ساكن، لابس. هنا نزلت البركة وهناك رفعت البركة ومحقت. كثير من الناس يدخل عليه في الشهر آلاف الدينارات ولا يأتي نهاية الشهر إلا وهو صفر اليدين. محقت البركة في المال، محقت يعني بركة المال الحرام، محقت البركة في كثير من الأبناء. بعض الناس عنده 10 أبناء لا يجد من يوصله إلى المستشفى، لا يجد من يوصله إلى أرحامه، لا يجد من يخرج به إلى تركيا أو إلى تونس أو إلى بلد كذا وكذا ليتعالج، مع أن أبناءه كثر، لكن قلة البركة في الأبناء. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدقا في البيع وبينا ما في السلعة من عيوب، لا يزور، لا يغش، لا يخفي العيب، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تمحق البركة، قد تكون الصفقة فيها مئات الألوف ربح، لكن يذهب، يذهب كأمس الذاهب، لا بركة فيه، لأنه مال محرم اكتسب بوجه محرم. فإياك إياك أيها المسلم من الغش، من الكذب، من أكل الحرام، فإنه سبب من أسباب محق البركة. من عقوبات أكل الحرام أنه سبب من أسباب تسلط الحكام الظلمة على الناس، سبب من أسباب جور السلطان، بغي السلطان، ظلم الحكام. يدل عليه ما رواه ابن ماجه والحاكم بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يوما فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، أرعني سمعك لهذه الخمس ثم صرف نظرك يمينا وشمالا. خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، تصبح أمرا عاديا، تصبح تطورا، تصبح انفتاحا، تصبح تقدما، تصبح سلوكا أخويا. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. واذهب إلى المستشفيات وسل الأطباء والمرضى لتعلم ما يوجد من تلك الأمراض، كثير منها لا يعرفها آباؤنا ولا أجدادنا، من سكتات وجلطات ومسالك وأوجاع في البطن، في الدماغ، في الشرايين، في الدم، في القلب، في الركب، نسأل الله السلامة والعافية. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا نزل فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان. وهذا موضع الشاهد، وهذا أكل للمال بغير حل، أكل مال حرام. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، السنين القحط، الجدب، قلة البركة، تأخر المعاشات، غلاء الأسعار، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. شدة المؤنة صعوبة العيش كما يعبر كثير من الناس، كثرة المصاريف، مصاريف المدرسة، مصاريف العيد، مصاريف الأعراس، مصاريف الولادة، وهكذا البيت يريد، السيارة تريد، الولد يريد، البنت تريد، الزوجة تريد، وهو يريد، والسفر إلى غير ذلك. شدة المؤنة وجور السلطان عليهم. تأمل، قال: إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، يعني ظلم السلطان بسبب الذنوب، بسبب المعاصي، أو من أسبابه المعاصي والذنوب. ولهذا لما خرج من خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم المبير، قال الحسن البصري عليه رحمة الله: إن الحجاج عقوبة الله عليكم، فلا تقابل عقوبة الله بالسيف، لا تقابل عقوبة الله بالسيف، لكن بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الشاهد من الحديث الجملة الثانية: وما نقص المكيال والميزان، الغش في الكيل والوزن، إذا اشترى زاد الميزان ويأخذ ويزيد، إذا باع نقص. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالأمر ليس بالسهل، فهذا من عقوبات الله سبحانه وتعالى. من العقوبات كذلك في أكل الحرام لعن الله عز وجل لآكل الحرام، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، تبعد وتطرد من رحمة الله عياذا بالله. وهذا جاءت له أدلة كثيرة، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وهكذا جاء في الخمر: لعن الله في الخمر 10، منهم الشارب، ومنهم البائع، ومنهم الصانع، ومنهم الحامل، ومنهم المحمول إليه، إلى آخره. في الصحيحين من حديث عائشة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، عياذا بالله. وهذا يدل على خطورة أكل المال الحرام. من عقوبات أكل الحرام أخذ الحسنات من آكل الحرام، يتعب المسكين في جمع الحسنات من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وبر وصلة إلى غير ذلك، ثم تأخذ منه حسناته بقدر مظلمته وبقدر عدوانه وبغيه، وهذه حسرة عظيمة أن يتعب الإنسان في جمع الحسنات، قيام ليل وصيام نهار وتلاوة قرآن، ومع ذلك يأتي يوم القيامة يؤخذ منه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لكن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بحسنات، وجاء وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم تفي أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، عياذا بالله. يتعب الإنسان في جمع الحسنات وفي الأعمال الصالحة، ثم تكون نتيجته إذا كان من آكلي الحرام ومن أهل العدوان ومن أهل البغي ومن من يستطيل في الأعراض بغير حق، تكون هذه النتيجة يوم القيامة المعاملة بالحسنات والسيئات. يأتي أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك يوم القيامة يقول: حسنة أثقل بها ميزاني، ولربما هذا القريب كان سببا في معصية الله لأجل أن تنفق عليه، من أجل أن تدافع عليه، من أجل أن تكسوه، من أجل أن تشبعه. فإذا جاء يوم القيامة حسنة واحدة تبخل بها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تبخل بحسناتك على أقرب الناس إليك، ثم يأخذها من تعديت عليه. يأتي الفقير، يأتي المسكين، يأتي المظلوم، يأتي الوارث الذي أكلت ميراثه، يأتي ذاك الأخ الذي لطمته، ويأتي ذاك الأخ الذي سفكت دمه، ويأتي ذاك الذي شتمته، وتأتي تلك الأسرة التي أخرجتها من بيتها وأخذت البيت بغير وجه حق، وأولئك الذين أخرجتهم من المزرعة والذي أوقفته في الطريق وأخذت سيارته، ويأتي ذاك العامل المسكين الذي أوقفته في الطريق وجردته من ماله، أخذت ماله وأخذت هاتفه وأخذت كل ذا قيمة، يأخذ من الحسنات. فالأمر ليس سهلا، والله ليس سهلا أن تأكل الحرام وتذهب وتظن أن الأمر انتهى. لا، لم ينتهي، لم ينتهي، بل الأمر عسير وشديد. فيجب على الإنسان أن يستيقظ من غفلته وأن يحذر عقاب الله عز وجل. حافظ على حسناتك، حافظ على أعمالك الصالحة. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لا بد أن تؤدي الحق يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذا أخذ من مالك إياك إياك أن تحدث الفتن. قل له: اللقاء يوم اللقاء، اللقاء يوم العرض الأكبر، يوم القيامة، حيث تكون الحسرة والندامة، حيث يكون الجزاء بالحسنات والسيئات. من شؤم أكل الحرام أن الله يكون خصيما لآكل الحرام، ومن كان الله خصمه خصمه الله. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقول الله عز وجل، وهو حديث قدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا واستوفى منه ولم يعطه حقه. وما أكثرهم، نسأل الله السلامة والعافية. يأتي بالأجير إلى بيته، يبني له، يعمر له بيتا، أو يصلح له ما فسد أو نحو ذلك، ثم يختلق له مشكلة حتى يطرده بغير حقه، يظهر له عيبا، ليس أنه عيب، لكنه يختلق العيوب من أجل ألا يعطيه حقه. خصمه الله يوم القيامة. يقول ابن بطال عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث: الله خصم كل ظالم، لكن ذكر هؤلاء بالتخصيص تشديدا عليهم ولعظم الذنب عياذا بالله. فإذا الأمر ليس سهلا أن تأتي بالعامل والأجير ثم تطرده، وإذا طالب بحقه شهرت السلاح قلت اذهب وإلا قتلتك. الله خصمك يوم القيامة. وجاء في رواية ابن حبان: ومن كنت خصمه خصمته. نسأل الله السلامة والعافية. فحذاري حذاري من أكل أموال الأجراء، حذاري حذاري من أكل أموال العمال كما يصنع كثير من الناس ممن استحكمت به الغفلة ونسي عقاب الله والوقوف بين يديه تبارك وتعالى. فالأمر ليس سهلا. من عقوبات أكل الحرام أن آكل الحرام يأتي بالمال يوم القيامة، وهذا المال على صفحة عنقه يطلب الخلاص، وأن له الخلاص منه إلا أن يشاء الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا نبي الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي وعليه نفس تصيح وتلها ظلما، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعليه رقاع تخفق، سرقها، وعليه رقاع تخفق، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعليه شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعليه صامت، وهو الذهب والفضة، يقول: يا رسول الله أغثني، أي خلصني منه، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. احذر أيها المسلم أن تأتي على رقبتك سيارة أو بندقية أو حذاء أو ثيابا سرقتها أو غللتها أو أخذتها بغير وجه حقها، أو شاة ضائعة كتمتها ولم تعرفها، أو نحو ذلك. فالأمر ليس بالسهل. من عقوبات أكل الحرام أن آكل الحرام يلقى الله وهو عليه غضبان، يلقى الله وهو عنه معرض عياذا بالله. جاء في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا الرجل الكندي غصبني على أرض أبي وأخذها مني وزرعها وحرثها. فقال: ما تقول يا كندي؟ قال: هي أرضي وأرض أبي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ما لك إلا يمينه؟ قال له: ألك بينه؟ قال: لا. قال: ما لك إلا يمينه؟ فقال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر يحلف. فجاء الرجل ليحلف فقال عليه الصلاة والسلام: أما لئن حلف على مال يأكله ظلما لقي الله وهو عنه معرض. وفي رواية: لقي الله وهو عليه غضبان. تأكل المال تحلف أن هذا المال مالك أو مال أبيك أو مال أخيك ظلما وفجورا وبغيا، لقيت الله وهو عليك غضبان عياذا بالله. أو تأتي بشهود زور، بعض الناس يبيع دينه بدنيا غيره، يشهد زورا مع قريبه أو صديقه أو جاره في حد أو في مال أو في متاع أو في أرض أو نحو ذلك، وهذه شهادة زور والعياذ بالله، وهذا ملعون، أتى اللعن في شاهد الزور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام. فالأمر ليس سهلا أيها المسلم، أن تأكل المال الحرام وأن تعثو في الأرض فسادا وأن تسطو على أموال عامة أو أموال خاصة. بعض الناس عنده المال العام مال حلال، سيارة جاءته أخذها، أرض تمكن منها سطى عليها، بيت دخل فيه لا يخرج، وهكذا وجد متسعا من المكان أمام مؤسسة أمام بيته أمام الطريق، جاء وبنى فيها وأجرها محلات أو مكان للسكنة أو نحو ذلك. وهذا لا شك يدل على الجهل وعلى الغفلة. فقد جاء في البخاري كما سمعت في أول الكلمة من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، لهم النار يوم القيامة. فالأمر ليس سهلا كما تظن أو يظن غيرك، فيه وقوف بين يدي الله ويسألك عن هذه الأموال وعن هذه التي اكتسبتها من أموال مأكولة كانت أو مشروبة أو مسكونة أو مركوبة أو غير ذلك. من عقوبة المال الحرام أنه سبب من أسباب عذاب القبر عياذا بالله. فقد جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه بعد معركة، فجعلوا يقولون: فلان شهيد فلان شهيد. لما سموا رجلا قال عليه الصلاة والسلام: لا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فإذا الأمر خطير، وعلى الإنسان أن يؤدي الحقوق إلى أهلها وأن يتخلص من المال الحرام قبل أن يقدم على الله يوم القيامة وقد تحمل حقوق الناس، تحمل أرضا أو سيارة أو ذهبا أو فضة أو نقدا أو سلاحا أو مزرعة أو شقة، ولو كان المال تافها في نظرك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع بيمينه مال أخيه المسلم بغير حق حرم الله عليه أو لقي الله وهو عليه غضبان أو أدخله النار وحرم الله عليه الجنة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو قضيبا من أراك، مسواك مسواك، قضيبا من أراك مسواك، يباع بدينار، ولو قضيبا من أراك حرم الله عليه الجنة وأدخله النار عياذا بالله. هذا يدل على خطورة الأمر وفظاعة الأمر، فيجب على كل مسلم أخذ مالا محرما أن يرده إلى أهله، وأن يتحرى في رده، وأن يطلب العفو قبل أن تكون الحسنات والسيئات، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة وجاء من حديث غيره: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا ما يسر الله عز وجل به في هذا المقام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وجزى الله خيرا من كان سببا في هذا اللقاء من إخواننا الأفاضل، وكذلك نقدم الشكر للجنة هذا المسجد ولأهل هذه القرية على صبرهم وتحملهم وكذلك على حضورهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.